Martha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نكات الحبس، وذكرنا أن النكتة الثالثة عبارة عن البيان بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال، ما شئت فعبد. هذا النوع من النكات يتكرر في المطالب البلاغية لقائل أن يقول أن هذه النكتة موجودة دائما، حذفت أم لم تحذف. مثلا الآن في المثال الذي ذكرناه وهو الآية الشريفة ولو شاء الله لهداكم، يوجد شيء محذوف وهو قوله ولو شاء الله هدايتكم لهداكم. أنت قلت أن الحذف ما هو سببه؟ سببه أن المتكلم لما لا يرى مفعولا في البين تطلب نفسه معرفة المفعول، فعندما يأتي قوله لهداكم الذي يفسر المفعول المحذوف يكون حاصلا بعد طلب، والحاصل بعد الطلب أعز من المساق بلا تعب. هذا كان النقطة التي ذكرها علماء البلاغة. لقائل أن يقول أنه لو أردنا أن نذكر المفعول أيضا لا نريد أن نحذف، لو قلنا لو شاء الله هدايتكم لهداكم، بمجرد أن يقول القائل لو شاء الله ويعرف السامع أن شاء من الأفعال المتعدية التي تحتاج إلى مفعول به، فتطلب نفسه معرفة ماذا؟ معرفة المفعول. فعندما تطلب نفسه معرفة المفعول عندما يأتي المفعول يكون قد حصل بعد الطلب، فالنقطة مشتركة بين الحذف وبين الذكر. بل أكثر من ذلك، يمكن أن يقال أن هذه النكتة على فرض تسليمها لا تختص بمفعول فعل المشيئة، وهذا إشكال آخر يتولد. بل في كل فعل متعدي بمجرد أن يسمع السامع الفعل المتعدي تطلب نفسه معرفة المفعول، فعندما يأتي يحصل بعد الطلب. هذا في الحقيقة أو هذان إشكالان على المطلب. أما الإشكال الثاني فالأمر فيه سهل، أن الاختصاص بفعل المشيئة لم يكن لذكر نكتة البيان بعد الإبهام، وإنما الاختصاص بفعل المشيئة كان من هذا الباب، أن هذا الشيء شاع، الحذف شاع بعد مفعول، بعد فعل المشيئة الذي وقع شرطا. الحذف شاء لا أنه هذا النكتة تختص بفعل المشيئة، هذا الشيء شاع بعد فعل المشيئة الذي يقع شرطا. هذا بالنسبة للجواب الثاني. بالنسبة للجواب الأول، انتبه جيدا، يعني شوف، كنت دائما أقول للطلبة هكذا، بالنسبة بين الأستاذ والتلميذ نسبة العلة المحركة إلى المعلول. يعني كيف؟ يعني التلميذ يحرك الأستاذ. شوف الآن نفرق لك بين درسين، لنفترض الدرس يحضر الأستاذ يلقي المطلب على الطلاب، كلهم يهزون برؤوسهم، يخرج الأستاذ في أمان الله، خب لا في سؤال، لا في مناقشة، لا في تمرين، لا في كذا. خب هذا النوع من الدروس تدري ماذا يفعل بالأستاذ؟ خب ما في الضروري أصلا الأستاذ يحضر المادة، ما دام كل شيء يذكره يمشي بعد يتساهل الأستاذ معه، يعني ربما يحضر، ربما الآن مشغول خب أطالع مطالعة بسيطة. بينما إذا كان لا، قاعة الدرس فيها نشاط، فيها سعي، فيها كذا، أصلا لا يستطيع الأستاذ أن يأتي إلى الدرس بدون تحضير. فدائما شوف أنا مثلا باعتبار تعرفون مادة المختصر مادة طويلة كما ترون، يعني الآن صرتم على مشارف الحلقة الثالثة وما زلنا نصف كتاب المختصر لم ننتهي منه. مادة المختصر مادة طويلة بطبيعتها، فالهدف الأساسي عندي أن نحاول أن نفهم المطلب الموجود في المختصر، يعني في المورد الذي لا أرى حاجة للتوسع لا أتوسع، فيكون توسعي على حسب ماذا؟ على حسب ردة الفعل عند الطالب. أما إذا ما في ردة فعل عند الطالب أقتصر على مطلب المختصر، على حسب ردة الفعل عند الطالب. الآن أحد الإخوان يوم أمس أشكل هذا الإشكال، كنت ماشي أشكل هذا الإشكال، علينا أن نتأمل ما الفرق بين لو شاء الله هدايتكم لهداكم وبينما لو بين قوله لو شاء لهداكم، لو شاء الله لهداكم. تفت جيدا، لا يعقل أن يكون مقصود علماء البلاغة أن هذه النكتة البلاغية نشأت من مقام التدرج في التعبير. تفهم جيدا؟ يعني هكذا الآن في التعبير عندما أريد أنا أتلو عليكم هذه الجملة، شوف أول شيء يصدر مني لو شاء الله بعد هدايتكم. إذا كانت القضية مربوطة بعالم التدرج في التعبير الإشكال وارد، يصبح في الحقيقة كل الكلام في الوجود فيه نقطة الإيضاح بعد الإبهام، لأنك مجرد ما تقول زيد، مجرد ما تقول زيد بعد ما قلت قائم، يتوقع للسامع أن يوجد خبر لهذا زيد، فتطلب نفسه معرفة الخبر فيأتي قائم فيستقر في الذهن. مجرد ما تقول ضرب، لأنه عندما تريد أن تأتي بهذه الجملة لا تريد أن تحذف، أنت تريد أن تقول ضرب زيد عمرا، مجرد ما قل ضرب يلتفت السامع إلى أنه هذه الجملة لها فاعل ولها مفعول. فالقضية لا ترتبط بعالم التدرج في التعبير، إذا ارتبطت بعالم التدرج في التعبير هذا الإشكال وارد، بل يتوسع الإشكال في كل كلام يوجد نقطة ماذا؟ البيان بعد الإبهام. إذن بماذا يرتبط؟ شوف، يرتبط هذه النقطة بإعمال العناية، بإعمال التأمل، بالعناية والتأمل. تفهم جيدا، عندما تسمع أنت جملة لو شاء الله هدايتكم لهداكم، يوجد شيء محذوف؟ جميع أجزاء الجملة مذكورة، فالدلالة بتمامها لفظية، والمقصود من الدلالة اللفظية بمعنى ماذا؟ أن كل لفظ دل على جزء من المعنى، وهذا سهل. عندما أقول لو شاء الله لهداكم، يوجد حذف، معرفة المحذوف تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل وعناية، لأن خارج عن محدودة لفظ. بمجرد أن تقول لو شاء الله، خبادي تحتاج إلى مفعول. أين المفعول؟ لهداكم، هداكم فعل، الفعل لا يكون مفعولا، فإذا المفعول محذوف. إذا هذا المحذوف نحتاج إلى قرينة، ما يصلح للقرينة هنا ما هو؟ لهداكم يفسر المحذوف. هذا الإعمال والتأمل هو معنى الطلب، لا طلب معناه التدرج في التعبير حتى يرد الإشكال. ملتفت للنكتة؟ واضح صار الجواب؟ ها؟ فليس المقصود التدرج في التعبير، أنه لأن هذا ذكر فتطلب النفس معرفة هذا الشيء، وإنما المراد التأمل والعناية، الطلب بمعنى العناية، لا الطلب بمعنى أن ما يتقدم يطلب شيئا متأخرا عنه. الطلب بمعنى التأمل والعناية والتفكير، بمعنى الخروج عن الدلالة اللفظية. السامع، الكلام البسيط عبارة عن أن الألفاظ بنفسها تؤدي إلى المعاني، هذا لا يوجد إعمال عناية ولا تأمل. تكون على العلاقة بين طولية طولية طولية ليس بمعنى التدرج التعبيري. لا ليس بمعنى التدرج التعبيري. المقصود بالطلب هنا، مقصود العلماء البلاغ من الطلب، الطلب يعني النفس الفكر يطلب الشيء، لا أن اللفظ المتقدم يطلب لفظا متأخرا، وإلا هذا ساري في جميع ماذا؟ الكلام. الفكر في درجة ثانية يعني بعد ما لأن التدرج اللفظي موجود في كل كلامه، تدرج اللفظي موجود في كل كلامه، فهذا هو مقصود علماء البلاغة، وإن كانت عبائرهم ليست صريحة في هذا الذي ذكرناه، لكن لا بد من حمله على هذا الشيء الذي ذكرناه كي ماذا؟ كي يصح كلامهم. طبعا ما أدري الآن في الحواشي مذكور هذا الإشكال، مذكور الجواب، ما أدري، ما أطالع في الحواشي، ما أطالع. إذا وجد كل عبارة شو المشكلة؟ نعم، إذا وجد هذا كل عبارة، إذا وجد ماذا؟ هذا تدرج الكلام التعبير الفعل عن حزب أو غيره. لا مولانا العزيز، التفت للكلام الذي ذكرناه. إشكال هكذا كان، أنك أنت قلت بمجرد ما قلت لو شاء الله، بما أن هذا فعل متعدي فنعرف بأنه يوجد له مفعول، فتطلب نفسك معرفة المفعول، فعندما يأتي هدايتكم لهداكم نعرف المفعول، فيحصل بيان بعد الإبهام. الإشكال كان أن هذا موجود حتى لو ذكرنا المفعول لو شاء الله، قبل أن نقول هدايتكم نعرف أنه في مفعول، فتطلب النفس عندما يأتي يستقر في الذهن. نقول هذا الإشكال إنما يرد إذا كان المراد من الطلب الطلب المتقدم، الطلب المتأخر للمتقدم بحسب السير اللفظي، بحسب التدرج في التعبير، هذا الإشكال حينئذ يرد ولا دافع له. لكن مراد علماء البلاغة ليس طلب اللفظ المتقدم للفظ متأخر، وإنما طلب اللفظ المتقدم مع مجموع الكلام لمعنى متأخر، لمعنى لا يفهم من الدلالة اللفظية، وإنما يحتاج إلى عناية وإعمال فكر. واضح هذا الشيء؟ هذا دفع هذا الإشكال. نرجع إلى أصل البحث. ذكرنا في الدرس السابق ماذا؟ ذكرنا أن حذف مفعول فعل المشيئة مضطرد، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ كان أن لا يكون تعلق فعل المشيئة به غريبا، هذا كان الشرط. و مثلنا على ذلك بمثال، وهو قوله ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، هذا المثال الذي ارتضاه المصنف والشارح. وقلنا أن صدر الأفاضل في شرحه على سقط الزند، سقط الزند ديوان أبي العلاء المعربي، في شرحه على سقط الزند مثل بمثال آخر، أليس كذلك؟ ما هو المثال الذي مثله صدر الأفاضل؟ صدر الأفاضل مثاله هذا البيت من الشعر، وهو قوله، قول الجوهري: ولم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. المصنف لا يرتضي هذا المثال. شوف، في هذا المثال الذي لا يرتضيه المصنف اختلفوا في سبب عدم ارتضاء المصنف له. التفتزاني يرى شيئا وبعض الشراح يرون شيئا آخر. ليش هذا مثال الجوهري الذي ذكره صدر الأفاضل غير صحيح؟ لن نشرح كلام التفتزاني. تعال نكتب البيت على اللوح. مني الشوق غير تفكري، ولو شئت، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكر. تفكر جيد. لماذا لا يرتضي المصنف هذا المثال؟ على أي شيء؟ على الذي يكون تعلق فعل المشيئة بالمفعول به غريب. لماذا؟ يقول: شوف، أولا هنا لا يوجد حذف، مفعول شئت ما هو؟ أن أبكي. صدر الأفاضل يقول: هذا مثال لتعلق فعل المشيئة الغريب بمفعول غريب. ليش؟ لأن مقصوده هكذا: فلو شئت أن أبكي تفكرا بكيت. خب، بكاء التفكر أليس غريبا؟ إذا بكاء الدم غريب، فبكاء التفكر أغرب. فلأجل ذلك قام الشاعر وذكر المفعول حتى تستأنس به النفس. يعني مثل المثال السابق: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته. هذا كلام من؟ كلام صدر الأفاضل. المصنف بشرح التفتزاني يقول هذا غير صحيح. ليش؟ لأن هناك فرق بين أن أبكي الأولى وبكيت الثانية. أن أبكي الأولى يريد أن يبكي أي بكاء؟ البكاء الحقيقي. أن أبكي الثاني يريد أن يبكي بكاء التفكر. ليش؟ يقول: لأن معنى البيت هكذا، أنه لشدة شوقي وسآمتي والأمور التي حلت بي، لو أردت أن أبكي لا أستطيع، وإنما ينزل مني بدل الدموع تفكر. فهو يريد أن يبكي ماذا؟ أي بكاء؟ يريد أن يبكي بكاء الدموع لا بكاء التفكر، لكن لشدة شوقه ولشدة أنه لم يبقى عنده إلا تفكر، إذا أراد أن يبكي دمعا لا يستطيع فيبكي تفكر. فالمراد بأن أبكي، أن أبكي ماذا؟ أن أبكي دموعا، وهذا ليس بغريب. نحن ما قلنا إذا اضطرد حدث مفعول المشيئة إذا لم يكن غريب، إذا ليس بغريب لماذا لم يحدثه؟ لا يوجد قرينة، لأن الثاني لا يدل على الأول، لأن الثاني بكاء التفكر والأول بكاء الدموع، والحدث إنما يجوز إذا كان يوجد قرينة. أصلا لو حذفه يصبح خلاف المراد، يصبح فلو شئت أن أبكي، لو قال لو شئت بكيت تفكرا يصبح لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا. واضح هذا المطلب؟ فإذا هذا المثال الذي ذكره صدر الأفاضل في كتابه ضرام السقط في شرح سقط الزن غير صحيح بنظر المصنف بهذا الشرح الذي ذكره التبتسمي. واضح المطلب؟ فإذا خلاصة المطلب أن هنا لم يحدث مفعول المشيئة لا لأجل أن تعلق فعل المشيئة به غريبا، لأن المراد من أن أبكي أن أبكي البكاء الحقيقي المتعارف، وإنما لم يحدث لعدم وجود ما يدل عليه، لأن الموجود هو بكاء التفكر وهو لا يدل على بكاء الدمع. واضح المطلب؟ بعضهم حمل كلام المصنف أو حمل الإشكال على صدر الأفاضل بهذا الشيء، قال أنه الكلام في هذا البيت في أي شيء؟ هناك شيء محذوف في هذا البيت، ما هو؟ مفعول أبكي، يعني لو شئت أن أبكي دموعا بكيت تفكرا. فهنا في هذا البيت لا يصح أن نمثل فيه على ما نحن فيه. لماذا؟ يقول لأن الكلام في حذف مفعول المشيئة، وهنا مفعول المشيئة غير محذوف، وإنما المحذوف مفعول مفعول المشيئة، وهذا الحذف ليس من باب الإبهام التوضيح بعد إبهام للنكتة التي نحن نذكرها، وإنما هذا الحذف لوجود ما يستفاد منه في الكلام أن الكلام عن بكاء الدموع، فهذا ليس من باب التوضيح بعد الإبهام، لأن ما هو موجود لا يدل عليه، ليس مثل لو شاء الله لهداكم. هذا كلام البعض. التفتزاني يرى أن هذا البحث توهم ولا ربط له بما نحن فيه، لأن الكلام عن مفعول المشيئة وجاء به المصنف في سياق ماذا؟ في سياق الشرط الذي ذكره. ما هو الشرط الذي ذكره؟ لا يكون التعلق غريب. فقال وليس منه، يعني ليس من التعلق الذي لم يحدث لأجل التعلق الغريب، هذا ظاهر كلام المصنف والشرح الذي شرحه التفتزاني. نقرأ لهذا المفتاح وينصرنا في القراءة. وأما قوله ولم يبق تعلق الفعل به غريبا، أي مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقه بها، على ما ذهب إليه صدر الأفاضل في ضرام السقط. ضرام السقط قلنا ماذا؟ شرع على ديوان أبي العلاء المعري المسمى بسقط الزند، من أن المراد لو ما هو الذي ذهب إليه صدر الأفاضل؟ من أن المراد لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، فلم يحدث منه مفعول المشيئة، ولم يقل ولو شئت بكيت تفكرا، لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم. هذا رأي من؟ رأي؟ وإنما لم يكن من هذا القبيل، لأن المراد بالأول بأن أبكي البكاء الحقيقي لا البكاء التفكري، لأن الشاعر أراد أن يقول أثنان النحول فلم يبق مني غير خواطر تجول فيا، حتى لو شئت البكاء الحقيقي فمريت جفوني، يعني عصرت عيوني، فمريت جفوني وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده، وخرج منها بدل الدمع، وخرج من عيوني بدل الدمع التفكر. فالبكاء الذي شاءه الشاعر ليس هو البكاء التفكر، بل بكاء الدمع. فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهم غير معد إلى التفكر البتة أبدا يعني. والبكاء الثاني مقيد معد إلى التفكر، فلم يحذر لأجل أن الثاني لا يصلح تفسيرا للأول وبيانا له لعدم القرينة. كما إذا قلت لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، لا يصحنا أن تحذف المفعول، لا يصح أن تقول لو شئت أعطيت درهمين، لا يصح. ليه؟ لأن الدرهمين لا يدل على عطاء الدرهمين، لا يدل على عطاء الدرهم. كذا في دلائل الإعجاز. ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل إن الكلام في مفعول أبكي، والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإبهام، وإنما حذف لغرض آخر كالاختصار مثلا. وقيل إذن كم رأي صار في تفسير هذا المطلب؟ رأيان إلى الآن. رأي للصدر الأفاضل، في تفسير كلام المصنف رأيان، رأي للتفتزاني نقلا عن دلائل الإعجاز، ورأي لبعض الشراح الآخرين. وقيل ماذا تفهم منها؟ أن هذا قول ثالث. وقيل لا، هذا تكرار لمطلب صدر الأفاضل، تكرار لمطلب صدر الأفاضل. شوف العبارة. وقيل يحتمل أن يكون المعنى لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، أي لم يبق في مادة الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر، فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته. هذا كلام صدر الأفاضل، وفيه نظر، لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق مني الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل. الشاعر يريد أن يقول هكذا، لم يبق مني الشوق، لم يبق في جسمي شيء إلا التفكر، فلو شئت أن أبكي شيء غير التفكر ما استطعت، يعني لو شئت أن أبكي الدموع هذا ظاهر المعنى. يأبى عن هذا المعنى عند التأمل الصادق، لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر، لأن بكاء التفكر عبارة عن ماذا؟ عن الحزن والأسى واللوعة والشوق، هذا معنى بكاء التفكر. والقدرة على هذا الحزن، على بكاء التفكر، لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر. قد يحزن الإنسان وإن كان عنده دمع ولا يبكي بكاء إلا بكاء تفكر، يعني بكاء التفكر لا يتوقف على انعدام كل شيء، فقد يبكي بكاء تفكر حتى مع وجود الدموع. فلذا لا يصح هذا المعنى الذي ذكره. هذا تمام الكلام في النكتة الأولى، وهو التوضيح أو البيان بعد الإبهام، أو التوضيح بعد الإجمال، أو التفصيل بعد الإجمال، ما شئت فعبر. النكتة الثانية لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء، تفت حتى نذكر لك المثال. يقول الشاعر مخاطبا للممدوح: وكم ذدت عني من تحامل حادث. يقول هذا الممدوح: كثيرا ما دفع عني الحوادث التي تنتابني، المصائب التي تعرض علي. هذا الممدوح كان يدفع عني المصائب والأحداث. وكم زدت عني من تحامل حادث، بعد معطوف على تحامل حادث ماذا؟ وصورة أيام حجزنا إلى العظم. يا أيضا وكم دفعت عني الأيام العصيبة التي حزت اللحم ووصلت إلى شدة عظم. هذه الأيام ليس جرح سطحي أصابتني بجرح سطحي، لا جرحتني ووصل الجرح إلى ماذا؟ إلى العظم. هنا يوجد شيء محذوف. أصل البيت وصورة أيام حذفنا ماذا؟ لحم إلى العظم. حذف اللحم لماذا؟ هنا هذا النكتة لها ارتباط بالتدرج الكلامي، لها ارتباط بالتدرج الكلامي. كيف؟ جيدا. هنا لو قال حززنا اللحمة قبل أن يقول إلى العظم، أصلا من الممكن يعني عندما تقول حززت اللحمة يصح السكوت عليه أو لا؟ يصح السكوت عليه. فقبل أن يكمل يتوهم السامع أن الحز وصل إلى العظم وتوقف، وإن كان هذا التوهم يرتفع بعد مجيء ماذا؟ إلى العظم. لكن نفس هذا التوهم المتكلم لا يريدك أن تتوهمه، يريد أن يصور المصيبة بعظمها حتى أن هذا الشيء لا يمكن أن يتوهم لعظم المصيبة. أصلا كأن الحز لم يمر باللحم، كأنه مباشرة وصل إلى العظم. فإذن لماذا حذفنا؟ لدفع توهم غير المراد ابتداء. ليش قلنا ابتداء؟ لأن بعد مجيء قوله إلى العظم هذا التوهم سوف يزول. لكن الشاعر لبيان شدة المصائب يريد أن يبين أن حتى كأن هذا لا يتوهم. واضح هذا الشيء؟ هذه النقطة في الحذف. بقي في هذا البيت بعض المباحث التي ترتبط بالنحو في مبحث كمل الخبرية. نقرأ. يقول: وإما لدفع توهم إرادة غير المراد، عطف على إما للبيان، ابتداء متعلق بتوهم، كقوله كقول البحتري: وكم زدت أي دفعت عني من تحامل حادث، يقال تحامل فلان علي إذا لم يعدل، يعني تحامل الحادث، تحامل المصائب، تحامل الأمور القاسية، ظلم الأمور القاسية، ظلم الأيام. وكم خبرية، عندنا كم استفهامية وعندنا كم خبرية. كم الخبرية ما معناها؟ ماذا تفيد؟ تفيد الكثرة، يعني كثيرا ما دافعت عني، هذا معنى البيت. وكم خبرية، خد كم الخبرية تحتاج إلى مميز كما قرأنا في النحو، يعني هي تحتاج إلى تمييز. مميزها قوله من تحامل. قالوا: وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن لئلا يلتبس بالمفعول. في فتح حتى نشرح لك هذه الفقرة. شوف البيت ماذا يقول: كم زدت عني من تحامل. ما هو أصلها؟ كم تحاملا دفعت عني، صحيح؟ كم تحاملا، التمييز منصوب. لكن لما أخر التمييز وفصل بين كم وبين مميزها بفعل، ما هو الفعل؟ ما هو الفعل في الجملة؟ زدت. هذه زدت فعل لازم أو متعدي؟ متعدي، يعني يحتاج إلى مفعول. لو قلنا هكذا: كم زدت عني تحاملا، ماذا نتوهم؟ أن تحاملا مفعول به زدت، لأن زدت يحتاج إلى مفعول به. فحتى نرفع هذا التوهم ماذا نفعل؟ نجعل التمييز مجرور بمن، فنفهم أن تحامل مميز لي كم. قد واحد قد سؤال هنا يطرأ إلى الذهن، نقول التوهم يبقى لاحتمال أن تكون من زائدة وتحامل مفعول به لذبطة، كما في قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فتور، هل ترى في خلق الرحمن من تفاوتا، يعني هل ترى تفاوتا مفعول به، ترجع البصر هل ترى فطورا مفعول به، فزيدة من، فيبقى التوهم. ماذا لما هو الجواب؟ في بالة المطالب النحوية ينبغي أن يزيد، هذا موجود في الألفية، في جميع الألفيات، إلا نضع جائزة يعني. بري عند نعم إيه عند نعم إذا من أول الأمر لا يرد هذا ال... من أول الأمر لا يرد كم مفعول بيجي عند سيبوي؟ لا خبر بري عند المشهور من النحات من الزائد لا تزاد من لا تزاد إلا بشرطين، الشرط الأول أن تدخل على نكرة، الشرط الثاني أن تكون في حيز النفي أو الاستفهام. هل ترى في خلق الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن انتفض، فارجع البصر هل ترى من، متى تزاد، متى تزاد على المفعول به، بعد نفي أو استفهام، وهنا لا يوجد نفي ولا استفهام، فلذا لا يعقل أن تكون من زائدة، لا يعقل أن تكون من زائد. نعم على رأي من، على رأي الأخفش من تزاد في الإثبات، على رأي الأخفش يبقى الإشكال، لكن على رأي مشهور النحاة يندفع الإشكال. واضح المطلب؟ وكم خبرية مميزها قوله من تحامل؟ قالوا وإذا فصل بين كم الخبرية ومميز بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن لئلا يلتبس التمييز بمفعول الفعل متعدي، ومحل كم النصب على أنها مفعول ذبة، هذا على رأي، وقيل المميز محذوف أي كم مرة، وما ومن في تحامل ماذا زائدة. طبعا هذا القول لمن، للأخفش، هذا القول للأخفش خلاف نظر مشهور، لأن النظر المشهور من ومن زائدة من لا تزاد إلا بعد النفي أو الاستفهام. طبعا التفسير يشكل إشكال غير نحوي، يعني لا ليس على المبنى النحوي، يقول وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرنا، أي حذف، حذف التمييز والزيادة، أي زيادة، زيادة من، لأن كلاهما خلاف الأصل، كلاهما خلاف الأصل، الإعراب الذي يوافق الأصل ماذا نقول، كم خبرية وزدت فعل ومن تحامل جار ومجرور في محل تمييز، مبنى عندنا حذف ولا زيادة، بخلاف إعراب الذي على مبنى الأخفاش. نعم مفعول به ماذا؟ زدت عني، مفعول به على رأي كم؟ مفعول به ماذا مقدم؟ بل على رأي مفعول به والزيادة بما ذكرنا أن تكون من تحامل ماذا؟ تمييز، مفعول به كم؟ لا يرد مشكلة. وصورة أيام أي شدة أيام وصولتها، حززنا أي قطعنا اللحم إلى العظم، فحذف المفعول عن اللحم إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده، هذا تفسير لقوله ابتداء أي ما بعد اللحم يعني إلى العظم، أن الحز لم ينتهي إلى العظم وإنما كان في بعض اللحم، فحذف دفعا لهذا التوهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على